الحمد لله. إحصائية عدد زيارات المواقع الإباحية في رمضان في دولة عربية في سنة من السنوات 350 ألف زيارة يوميا. طيب الله يقول يدع شهوته من أجلي، إذا كان الحلال وهو الزوجة نتركها، فكيف بالحرام؟ ثم ماذا ستنتج هذه الأشياء في البعد عن الله، إفساد الصيام، الوقوع في أنواع من الشذوذات؟ نسأل الله العافية.